بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم توريث الإخوة مع الجد المعادة: ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط، الإخوة الأشقاء أو الإخوة أو الإخوة لأب. المعادة يعني أن بعض الورثة يعدون آخرين معهم ولا يأخذون شيئا من الميراث. وقد تقدم لنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الحالة الأولى ما قال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة، أن الإخوة سواء كانوا أشقا أو لأب لا يرثون مع الجد شيئا، يجعلون الجد بمنزلة الأب سواء بسواء، فيحجب الإخوة سواء كانوا أشقا أو لأب. القول الآخر لجمع من الصحابة رضي الله عنهم: يشركون الإخوة مع الجد على تفصيل واختلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخذ المؤلف وجمع من العلماء بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالفرائض زيد، فأخذ به جمع من العلماء. وزيد رضي الله عنه له قول في توريث الإخوة مع الجد، فلا يخلو من حالين: أن يكون الجد والإخوة فقط ليس معهم صاحب فرض، ففي هذه الحال يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث المال، وللجد الخيار، أحيانا يختار المقاسمة وأحيانا يختار ثلث المال وأحيانا يستوي له الأمران. هذا في حال لا يوجد معهم صاحب فرض، فإن وجد معهم صاحب فرض فالجد بالخيار بين ثلاثة أمور: إن شاء المقاسمة، وإن شاء ثلث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقهم، وإن شاء أخذ ثلث المال. ثلاث أحوال يخير بينها. أحيانا يختار المقاسمة إذا كان الورثة أقل من مثليه والباقي أكثر من الربع، وأحيانا يختار ثلث الباقي، وأحيانا يختار السدس، وأحيانا يختار له الأمران، وأحيانا يختار يتساوى له ثلاثة الأمور. هذه مضت وعرفناها والحمد لله. الآن عندنا المعادة، هذه تتأتى معنا على طريقة وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، لا تتأتى معنا فيما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فزيد رضي الله عنه ومن نحوه ترد عليهم المعادة، والمعادة تأتي إذا كان الإخوة من الصنفين إخوة أشقة وإخوة لأب. أما إذا كان الإخوة كلهم أشقة فليس هناك معادة، أو كان الإخوة كلهم لأب فليس هناك معادة، وإنما تكون المسألة المعادة إذا اجتمع إخوة أشقة وإخوة لأب. ما هي إذن المعادة في الإخوة الأشقة والإخوة لأب؟ ومثل وضح هذا بالمثال. مثلا إذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فقط، كيف المعادة؟ يأتيك الجد يستشيرك، يقول: لماذا تشير علي؟ ويجتمع الثلاثة عندك، فيقول الأخ الشقيق: نحن اثنان وجدنا واحد، يختار ما يريد. فهو إذا اختار المقاسمة سيكون له الثلث، إذا اختار ثلث المال سيكون له الثلث، فيتقاسم فيختار أحدهما. فإذا أخذ المقاسمة نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة: للجد واحد، وللأخ الشقيق واحد، وللأخ لأب واحد هذا عند الجد، فإذا التقط الجد عصاه وذهب إلى أهله التفت الشقيق على الأخ لأب وقال هات ما معك، هذا أخوي الشقيق ولأب ما يشارك الشقيق. كيف المعادة؟ يعني الأخ الشقيق عد الأخ لأب على الجد، فلما انصرف الجد لبيته التفت الشقيق وأخذ ما بيد الأخ لأب. هذه هي المعادة، أنه يعد الأخ لأب معه للجد ثم يأخذ ما بيده. مثال آخر، هلك هالك عن جد وأخوين لأب وأخ شقيق، يقول ماذا تريد يا جدنا؟ تريد تقاسم؟ يقول كم أنتم؟ يقول نحن أربعة. ثلاثة، نحن ثلاثة وأنت الرابع. كيف ثلاثة؟ الشقيق واحد. هؤلاء إخوتي لأب، أنا وهم بالنسبة لك سواء، لأن ما كان من طريق الشقيق فأنت أصلا ما يرد من جهة الأب محجوب بك، لكن هذا يرد من جهة أبي، هذان أخوان وأنا الثالث وأنت الرابع. تريد المقاسمة؟ نعطيك الربع. تريد ثلث المال؟ نعطيك الثلث. قال لا أريد ثلث المال إذن. فيأخذ واحد من ثلاثة فيبقى اثنان. الأصل أنها تكون بين الشقيق والإخوة لأب الاثنين، فيلتفت الشقيق على أخويه لأب ويقول هاتوا ما معكم، فيكون أخذ الجد واحد وأخذ الأخ الشقيق اثنين. وهكذا بالمعادة، كثر الإخوة على شقة أو قلوا والإخوة لأب معهم، بشرط أن يكون المعادة أن يكونوا يستفيدون منها بالنسبة، يحجبون الأب الجد عن المقاسمة ويأخذوا الثلث حتى لا يقاسمهم. مثال آخر، جد وأخوين شقيقين وأخوين لأب، يخير الجد ماذا سيختار؟ إن اختار المقاسمة كم سيأخذ؟ واحد من خمسة. اختار ثلث المال سيأخذ الثلث كامل، فاختار ثلث المال وهو واحد، بقي اثنان للإخوة الأشقة والإخوة لأب عند الجد، فيرجع الإخوة الأشقة للإخوة لأب ويأخذون ما بأيديهم فيعدونهم على الجد، وسيان في هذه الحال لأنه سيأخذ الثلث سواء بمقاسمة الشقيقين أو بثلث المال. هذه المعادلة أي أن الإخوة الأشقة يعدون الإخوة لأب على الجد ثم يرجع الأشقة على الإخوة لأب فيأخذوا ما بأيديهم. نعم أقرأ. ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط الإخوة، أحد الصنفين يعني إخوة أشقة وإخوة لأب، ما يكون صنفين معا، واحد من الصنفين. نعم. الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما إذا كان معه مجموع الصنفين أي إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يعدون الجد بهم إذا يعدون الجد بهم، يقولون نحن يا جدنا نحن كذا وكذا بالعدد، يعدونهم معهم ثم يأخذون ما بأيديهم. إذا احتاجوا إليهم، فإذا احتاجوا إليهم إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد يستفيدون منهم، أما إذا كانوا مثلي الجد أو أقل أو أكثر فلا فائدة في المعادة حينئذ. نعم. لأن الجد سيأخذ الثلث. فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي في الولد الأب. هذه حالة أخرى. مثال آخر، إذا كان الإخوة الأشقاء أخت شقيقة فقط، فهل تأخذ ما بقي بعد الجد؟ لا، لأنها ليست عصبة بنفسها. فمثلا هالك عن جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، أخت شقيقة وأخوين لأب، الجد إذا قيل له تقاسم الأخت الشقيقة نعم يفرح بهذا، لكن ما يحصل له. تأتي المعادة تقول الأخت الشقيقة أنا وأخوتي أثنين وأنت واحد، ماذا تريد يا جدنا؟ تريد تقاسمنا أم تريد ثلث المال؟ قال لا، أعطوني ثلث المال وافتصلوا فيما بينكم. أخذ واحد من ثلاثة، أخذ واحد من ثلاثة. بقي ماذا؟ اثنان من ثلاثة. بقي اثنان من ثلاثة. الأخت الشقيقة تستطيع تقول أعطون الاثنين هذه واذهبوا الإخوة لأب؟ لا، ما ورد هذا ولا يصلح الناتة، وليست عصبة مثل الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يأخذ ما بقي، لكن الأخت الشقيقة لا، لها فرض. إذن ماذا تأخذ؟ إن كانت عصبة قاسمت الجد ورجع عليها الجد وأخذ منها، لكن هي تريد السلامة من الجد من مشاركته، فتقول معي أخواني وأنت الثالث وأنا معكم، فيأخذ الجد ثلث المال واحد من ثلاثة، يبقى اثنان من ثلاثة. اثنان من ثلاثة للأخت الشقيقة والأخوين لأب. إذا أرادوا أن يتقاسموا يقسم عليهم من خمسة، يكون الأخت الشقيقة واحد، وللأخ لأب اثنان، وللأخ لأب الآخر اثنان، ولا تريد هذا، وإنما تقول ارجعوا إلى كتاب الله، أنا أخ شقيقة والله جل وعلا فرض لي النصف في آخر آية من سورة النساء، افتحوا المصحف وانظروا ما نصيبي. فما يسعهم إذا أحالتهم إلى كتاب الله، ما يسعهم يعتذروا ولا يقولوا شيء، يرجعون إلى كتاب الله فتأخذ النصف. النصف من ثلاثة، النصف من ثلاثة، وما بقي بعد هذا يكون للأخوين لأب. الاثنان الثلاثة بكاملها ليس لها نصف، والنصف مخرجه من اثنين، فتضرب الثلاثة التي أصل المسألة في اثنين فيخرج ستة، فيعطى الجد واحد في اثنين باثنين الذي هو الثلث، ما زاد، ويبقى كم؟ أربعة. تقول أعطوني نصف الستة اللي فرض الله لي في كتابه، فتعطى ثلاثة، فيبقى واحد. لمن يكون؟ بين الأخوين لأب. الواحد ما ينقسم عليهم، ورؤوسهم اثنين، نضرب الستة في اثنين أخرى فتخرج من 12، فنقسم، نقول للجد اثنان في اثنين بأربعة، هو نصيبه ما تغير، واحد من ثلاثة، اثنين من ستة، أربعة من 12، يبقى ثمانية. تقول أعطوني نصف الاثني عشر اللي فرض الله لي، نعطيها كم؟ ستة. ستة، الجد أخذ اثنين، أخذ أربعة من 12، وتأخذ ستة من 12، يبقى ماذا؟ اثنان للأخوين لأب لكل واحد واحد. في هذه الصورة يبقى للإخوة لأب مع الأشقاء، فيعايا بها، فيقال متى يرث من لأب مع الأشقاء؟ فيقال في مثل هذه، يرث الأشقاء مع الإخوة لأب ما يبقى بعد نصيب الأخت الشقيقة والذي هو النصف. نعم. فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الإخوة من الأب، في الإخوة من الأب، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، فإن جهة الأم يعني الشقيق، يعني بالنسبة للجد سيان عنده، الشقيق ومن كان لأب، لأن الشقيق بالنسبة لأمه ما تؤثر على الجد بشيء، لأن الأخ لأم محجوب من أول الأمر. نعم. فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى السدس، أو ثلث الباقي إذا كان معهم صاحب فرض. نعم. وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب أو إلى السدس إذا كان حظ له من ثلث الباقي. وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد لأنهم يقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم، يزاحمون الجد بهم لأنهم يقولون نحن وإياهم بالنسبة لك يا جدنا سواء، نحن أبناء ابنك وهم كذلك أبناء ابنك، صرف النظر عن أمنا فلا تقربنا ولا تباعدنا أمام الجد، لكن أمام الإخوة لأب تقول تقربنا أمنا. نعم. ثم يقولون لأولاد الأب أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد، فنأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد. متى تكون المعادلة؟ كأن لم يكن معنا جد، يعني لو كان معنا جد أو ما معنا جد، هل تشاركوننا في ميراثنا من أخينا الشقيق؟ ما تشاركوننا، فيأخذ يأخذون ما بأيديهم بعدما عدوهم على جدهم. متى تكون المعادة؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة. ما يحتاجون للمعادة إذا كانوا مثليه، لأنه ليسوا بحاجة إليهم. أما إذا كانوا أقل من مثليه فإنهم يعدون الإخوة لأب. متى يكون أقل من مثليه؟ إذا كان أخت شقيقة فقط مع الجد، أختان شقيقتان، ثلاث أخوات شقيقات، أخ شقيق، أخ وأخت أشقاء. أما إذا كانوا أخوين شقيقين أو أربع أخوات شقائق فلا حاجة إلى المعادة حينئذ، لو معهم من الأب ما معهم ما أدخلوهم معهم، لأنهم يساوون الجد في هذه الحال. فمتى يحتاج الأشقاء إلى معادة الجد بالذين لأب؟ إذا كانوا أقل من مثليه، يحتاجونهم حتى يساوونهم مثلي ويأخذون مثلي الجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.